الله يفسر بروايه الاوزاعي يحتمل ما نووي اجمل هذا ينبغي ان يبين رحمه الله يطيش روايه الاوزاعي هل هو من تفسير الاوزاعي او روايه مرفوعه تفسير تقييم صلاة الفضل الشرس نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وروي عن سالم انه قال هذا الشهر الخالد شرحت عن روايه الاوزاعي هذه في السنن او في مسند احمد او في غيره وهذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شقي كان له مهم الان اذا عرفنا انه مقيد باصرار الشرح تبين ان المراد حتى ياخذ الوقت المختار ولا يحتمل انه الوقت المختار واخذ الوقت بسيط مطورة خلاص الحوث الجماعة لكن هذا قول يعني قد قال انه يعني مرجوح لا فرض ما هو الوقت المختار او الوقت الكلية تفوتوا بخروج الوقت المختار او بخروج الوقت الكلية كلمات الاوزاعي هذه اذا كانت مرفوعة فلها تغيرت مراد نعم وروي عن سالم انه قال هذا ممن فاتته ناشيه وعلى قول الداوودي هو في العامل وهذا هو الاظهر ويؤيد حديث البخاري وصحيحه هذا لو غنى تعال الراجل على الارض اما من فاتته ناشيه او دائما لو يعلو فيه أو متأولة ما أشبه عليها وراد متعمد أخرها متعمد عليها هذا الوعيد ويعيد هذا حديث البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله في هذا وعيد الأشد هذا ليه الأشد هذا فرط الكلية وهذا فوات هذا ما ترك فعلة فاتت الله بعد الوقت وعلى الوقت المختار نعم وهذا إنما يقول في العامل قال ابن عبد البر ويحتمل أن يلحق بالعصر بعض الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها وإنما على الوقت نعم صحيح كلام عن الضبط نعم يقول لك خاصة بالضبط العصر نعم هذا في قول من ترك الصلاة على الفرق هذا تعادل أما الصلوات محتمل أن يكون خاصة بالعصر لأهميتها عليها لأهميتها ولكونها تقع في آخر النهار قال ابن عبد البر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها وإنما قصر بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس لمقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتشويشهم بها إلى انقضاء وظائفهم وفيما قاله النظر لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة والشرك فيها والله أعلم. نعم الفرق قد لا يقال لكن الترك بل الباطل أحد بعضه إذا حرك غيرها فالحكم واحد يتفق مع الله والعياذ بالله تفقه بالكلية إذا ترك صوت العصر أو غيرها حبط عمرو بن الصبح على العين انتهى الطرق اللي تتكلم عليه ها هذا الشيء قد اختلفوا في تأويل هذا الحديث فذهب الله لأن هذا إنما هو لمن لم يصليها في الوقت المختار وقال الداودي فيكون معنا على هذا إنما فاته من الثواب يلحق عليه من الأسف والحزن مثلما يلحق من أخذ ماله وأهله منه وذهب الأصيلي إلى أن هذا الثواب إنما هو في غروب الشمس فيكون معنا على هذا من قاله أبو عمر إنه يكون من المنزلة الذي يصاب بماله وماله إصابة يطلب بها وترى فلا يحقه يعني تعرف يطلب بها تعرف نعم يجتمع عليه هم المصاب فلا يلحقه. نعم. لأن يعني يخرج ساعة. يعني ساعة أحد يسرع أهله ومعه. يسرع عليه الأمر. يسرع الأهل والمال. وأيضا الحنق على هذا الذي يسرع أهله وماله يمكن يقتص منه. ولا يستطيع. يسمع الأمر. فقد أهله وماله ولا يستطيع أخذ الساعة. هذا الوصل. نعم. نعم. فلا يلحقه يجتمع عليه هم المصاب وهم المقاضاة طلب الوقت. نعم. الحق وغير عليه. يريد ان يعاقبه ويقتص منه ولا يستطيع. يلحقه الهم. هم فقدان الاهل والمال وهم عدم استطاعته القصاص مما سبب اهله وماله. اعوذ بالله. يزيد على ان الهم شديد. نعم. وقال الداودي معناه انه يجب عليه من الاسف والاسترجاع اذا الذي يمسه عذاب من وزر من وزر اهله وماله لانه اتى بكبيره يجب عليه الندم عليه الندم والاسف لاجلها. وقيل هذا الفراش هو ان يؤخرها الى ان تصفر الشمس كفرا. واما تصفيرها للعصر فقال ابو عمر يحتمل ان جوابه فيه على سؤال سائل عن العصر على هذا أن جوابه فيه على سؤال سائل عن العصر. نعم. وعلى هذا يكون حكم ما فاتته صلاة من الصلوات ثلاث. وقيل قصد بذلك كونها مشهورة للملائكة عند تعاقبهم. وعلى هذا يشاركها في ذلك الصبح إذ الملائكة يتعاقبون فيها. وقيل قصد بذلك لأنها تأتي وقت النوم. ويحتمل أن يقال إنما قصد بذلك لأنها الصلاة الوسطى كما تأتي. قد جاء البخاري من ترك صلاة العصر فقد حلف عمله. قال الداودي ليس ذلك خاصا بالعصر ذلك الحكم غيرها من الصلوات. وسيأتي الكلام عن الحق ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان سميعا عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شتى شعبة في البيوت والبطون. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. وحدثنا هو أبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحسن عن يحيى بن الجزار عن علي حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحسن عن يحيى سمع علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو قريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زيد عن مرة عن عبد الله زيد بن زبيد عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشر الله أجوافهم وقبورهم نارا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث احتج بها جمع من أهل العلم على أن صلاة الوسطى على مفرد الوسطى هي صلاة العصر، وهذا الشيء صحيح في أن مفرد الوسطى هي صلاة العصر. النبي نص على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، أشهر على صلاة الوسطى صلاة العصر. وذهب جمع من أهل العلم أن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وقال آخرون أنها صلاة الجمعة، والصواب أنها صلاة العصر. والذين قالوا أنها صلاة الفجر تأولوا صلاة الوسطى، قالوا أن الوسطى يعني هي وسط، ولكن المراد الوسطى الفضلى، وصلاة الفجر تقع في آخر الليل وقت النوم وفي شيئا في شبكة الأرض، وكذلك صلاة الجمعة. ولكن القول ضعيف، والصواب أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن الذي نص على ذلك مبيدا على جواز الدعاء على المشركين بالعموم، لأن الباب دعاء أدعى الله بيوتهم وقبورهم نارا، وداخل الرسول صلى الله عليه وسلم وبطونهم نارا، وفيه دليل على أنه ينبغي العناية بكرة العصر. وسبق في الحديث الذي تقول صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، حديث البخاري من تركه صلاة العصر لقد حدث عمله. فالعصر لها مزية إلى الصلاة الوسطى، ولهذا جاء فيها هذه النصوص، وأن من فتح صلاة العصر فكان فقد أهله وماله. وأخصنا في الفوائد أن صلاة الوقت المختار تتصور الشمس، وأما الترك إذا تركها مطلقا فقد حدث عمله. ويلزم من الشروط قصره نعوذ بالله، وهو من أدلة من قال بكفره تارك الصلاة، وليس خاصا هذا بصلاة العصر، وإنما نبه بصلاة العصر على غيرها كما قال ذلك ابن عبد البر. جميع الصلوات أن ترك واحدة منها كفر نعوذ بالله. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم لم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، أما قال حتى احمرت الشمس حتى غربت، قال بعض الرواة تحكم الحق احمرت أي غابت. وجاء في حديث آخر النبي صلى العصر على ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وجاء في غير مسلم عند النسائي أن النبي صلى صلى صلوات في وقت واحد، صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. ذهب الجمهور الى ان النبي انما اخر صلاه العصر لشراب الاحتفال، لان هذا قبل شرعيه صلاه الخوف، واما بعد شرعيه صلاه الخوف فانه يصلي الصلاه في وقتها على احدى الاوجه، على احد الاوجه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فان صلاه الخوف وردت على اوجه قال الإمام أحمد رحمه الله في أفضل الغوص عند أبي العلف ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، ومنها أنه إذا كان العدو في جهة غير جهة القبلة صلوا إلى جهة العين ولو دخل القبلة. من العدو عند أبي الفضل صف أصحابه صفين أنه كبر بهم وكبر الجميع ورفع ورفع الجميع ورفع ورفع الجميع ثم سجد وسجد الصف الذي يليه. ثم لما قام الصف ثم لما قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول وركع ورفع عليهم جميعا ثم رفع ورفع الجميع ثم سجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني. ثم ثبت قائما وأتم العهود. وفي بعض النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلى ركعتين فقالوا ان هذا ان تاخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر الى بعد غروب الشمس كان قبل شرعيه صلاه الخوف، فلما شرع صلاه الخوف تعالى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر صلاه الجوع تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع صلاه الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه العصر وقتها على اخر الاوجه. وذهب البخاري رحمه الله وجماعة إلى أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى الشد أو القتال ولو بعد صلاة الخوف ولو بعد شرعية صلاة الخوف. قال البخاري رحمه الله هذا في صحيحه ذكر الأدلة في هذا والآثار وأنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد القتال ولم يتمكن المسلمون من القتال زاد لهم التأخير. قالوا والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا كفر كان حال صلاة الفجر والصحابة مشهورون بالقتال بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب ولو صلوا لا فرد لوقتها لا تهمهم العدو والاستولى عليهم فأخر الصلاة حتى تم فتح وصلها ضحى صلى فجر ضحى فقال أنس رضي الله عنه ما يسر لي أن لي بها كذا وكذا يعني ما يسر لي أني أن يصرفها في وقتها وكذا وكذا يعني لأنه من آخرها لله ومن أجل الله ومن أجل الجهاد في سبيل الله. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال إنه يصلي العصر ثم يصلي المغرب والعشاء. نعم لا والله جاء في بعض غير صحيح انه يأخر الصلاة انا أخر الصلاة كلها في النسائي انه أخر الصلاة المغرب لكن الصليان يأخر الصليحين انه أخر الصلاة العصر وصلها بعد المغرب وفي انه لا بد من الترتيب ترى الصلوات نهائية ولهذا صلى به طول العصر ثم صلى المغرب بعدها ولم يصلي المغرب وقد حان وقتها. نعم نعم. أحسن من أنه مثلنا ونشر عنه لأنه قال شرر عن صلاة الوسطى ثم سيأتي أن عمر رضي الله عنه دعا المشركين وقال يا رسول الله شغلونا ما صليت معه حتى كانت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ما قلت بل لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضا وصلى بعد المغرب فالامر شغال وانشاء. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات عن مالك عن زيد بن اكرم عن قعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشه انه قال امرتني عائشه رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها أملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمول على التفسير، على أنها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها قراءة منسوخة كما سيأتي. عائشة أمرت لها أن يكتب وحضر وصلت وصلت العصر وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تفسير، يعني لم تفسر قراءة تدل على التفسير. ونصف بأن لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا ابن آدم قال حدثنا الفضيل بن مردوك عن شقيق بن عقبة عن براء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآيات حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسقها الله فنزلت حافظوا على الصلوات الوسطى والصلاة فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسقها الله والله أعلم. وهذا لأن على أنها نسخة أنها نسخة هذا يعيد أحد القول عن عائشة إنما عن نسخة لأنها قراءة ثم نسخة آية ثم نسخة. نعم. قال مسلم ورواه الأسبعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن براء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل المرزوق. وحدثنا مغفى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله قرأها زمان أنها كانت عليكم ورحمة. نعم. وحدثني أبو غفى بن إسماعيل ومحمد بن مهنا عن معاذ بن هشام قال أبو غفى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن عمر الخطاب رضي الله عنهما يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تضرب الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان. والله إن صليتها إن نافذ معنا نعم وما يقول الله ما صليتها إن نافذ معنا نعم يقول إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم من سلطان بهذا مثل قول إن الحكم إلا لله يعني ما الحكم إلا لله. الله قال النبي والله إن صليتها يعني ما صليتها إن نافذ معنا نعم. والله إن صليتها فنزلنا إلى بطحانها فتوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم. هذا في دعوة الترتيب وأن يجب الترتيب بين الفوائد وهذا هو الفروع وهذا بعضهم لأنه يجب في مصارف الحضرة كما قالوا معي فهو أنه لابد من الترتيب بين الفوائد. نعم. نعم. إذا خشي قول الوقت أما خشي الجماعة معنى إذا كان الصلاة الحاضرة وصلى الصلاة فإذا حرج وقتها. نعم. في هذه الحالة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون آتيناهم وهم يصلون. هذا في فضل حتى الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر أنها وأنه الثلثان اللتان تسمع فيهما الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، سبعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. والله تعالى قال في صلاة الفجر: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، يعني وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، أما صلاة الفجر قرآن لأن أطول وقتها قراءة. إن صلاة الفجر كان مشهودا تشهد الملائكة، تشهد الملائكة في صلاة الفجر تصعد تنزل ملائكة في النهار وتصعد ملائكة في الليل، وفي صلاة العصر تنزل ملائكة في الليل وتصعد ملائكة في النهار. في جنة ربنا الغالي هاتين الصلاتين، لأنه الصلاتان الثلاثة تجمع فيهما الملائكة، والله تعالى يسألهم وهو أعلم كيف تركهم العبادة، فيقولون تركهم ومسرور أثناءهم ومصلون، هذا المصلي أما غير المصلين حالهم. نعم. وفي رأي تعاقبنا فيكم ملائكة على لغة قليلة سمع بين الظهر ومظهر، ثم لغة كانون البرغي تعاقبنا فيكم ملائكة بالليل، الله كثيرا يتعاقب فيكم ملائكة، قد يتعاقبوا في أبي الواو مع الظاهر الملائكة، اللغة كثيرا يتعاقب فيكم ملائكة، لكن هذا الحديث جاء على اللغة القليلة، ثم تقولون أن يحاكى في اللغة كثيرا البرعية يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار، وثق الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا. نعم. ها على حال اخر قد تكون هي فاعل نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن امام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكه يتعاقبون فيكم بمثل حديث ابي الزناد. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر فقال: ما انكم سترون ربكم فما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صعامون التخفيف والتشديد، صعامون كان لا يسكتكم بيت وفيه إثبات ويسلمون إلى ربهم عز وجل، وقد على ملائكة الرؤيا من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وأن المؤمنين يرون ربهم رؤية واضحة كما يرى القمر، وأن الرؤية تكون من فوق في سفه العلو، والرد على الأنكرة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وفيه أن المحافظة على الكرتين من أسباب رؤية الله عز وجل، وأن المحافظة على صوت الصوت الرقم هو سر رؤية الله، ولهذا قال لهم: فإن استطعتم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، ثم قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فانحر، وهما الفجر العصر قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر، ثم قال: وسبح هذا رب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ورفيع بهذا الإسناد وقال: ما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرع ولم يقل جليل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن رفيع. قال أبو كريب: حدثنا رفيع عن أبي خالد ومسعي والبختري بن مختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رغيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. وقال له رجل: فإذا يلج يعني يدخل حرم أهل الجنة، وفي هذا محرمة القرتين من الصبر في الجنة. وليس المراد أن الإنسان يهمل بقية الصلوات في صمود هذا، بل المراد أن من حفظ على قرتين وهما يقعان في الفجر تقع في وقت النوم والراحة، والعصر تقع على وقت العمل في الغالب، فلا بد أن يحفظ على بقية الصلوات حفظ. إذن المؤمن الذي دفعه إيمانه وبعثه إيمانه على العناية بهذه الصلوات لا بد أن يحفظ على بقية الصلوات حفظ. وليس المراد أنه يهمل بقية الصلوات، يهمل الظهر والمغرب والعشاء، ليس المراد هذا. المراد أن هاتين الصلاتين يخصهما الوتر بزيادة عناية، ويحافظ على بقية الصلوات الخمس، لأن من حافظ على بقية الصلاتين لا بد أن يحافظ على بقية الصلوات. نعم. سمعت رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يرج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من اهل البصره انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الرجل وانا اشهد اني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته اذناي ووعاه قلبي. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن بعيدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة وقال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد به عليه. قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمثل الذي سمعته منه. وحدثنا هشام بن مقاول الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. حدثنا ابن أبو الغدام العصر والمغرب، الفجر تقع في آخر الليل قبل الليل، العصر تقع في آخر النهار حينما يغلو الجو، وفيها أن الحضارة في الصلاتين لا تدخل الجنة. الحديث الشرف لا يرد النار، إذا لم يعني لا يدخل النار، وإذا لم يدخل النار دخل الجنة. فالحضارة هنا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب وليس ما يحصل، وهذا إذا لم يمنع معنى في هذه الكبائر من أهل العلم. أما من ذكر الكبائر التي وصل إليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب في حد في الدنيا فإنه متوعد بالنار، متوعد بالنار، وقد يدخلها من الجنة من أول عمر وقد يتأخر دخوله حتى طحر النار إذا لم يعفو الله عنه. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن سري حاء قال وحدثنا ابن فراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم حداق كلكم حداق راشا كان موجود. نعم. فالفجر والعصر. نعم. نعم. ها؟ لا لا. الفجر والعصر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه

ومسلم قلة ولا يبقى لهم. نعم نعم. وفيها أن عمر قال النابة اللي صاروا الشجاع وهي أن قال مراكبة أن تذروا الله يعني من قول عمر نابة اللي صاروا الشجاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي الوحي ويتأخر قد يكون لك أسباب ونعاش. وفيها أن النبي مبين كما سيأتي أن من طرف العشاء الأفضل أن تؤخر إلى الشق على النهر إلى أقوم نصف الليل لكن لا تؤخر إلى بعد نصف الليل الحد نصف الليل سلام هل يجب برده طرف العشاء إلى نصف الليل. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن كنار بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بلال عن قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن الحكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرت عن عائشة رضي الله عنها قالت أتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث أبي نعم لوقتها إن وقت المشاق والأفضل وإلى وقت العشاء من مريض الشفاق إلى نصف الليل يعني وقتها الأفضل فالأفضل تأخيرها يقول العلماء وتأخير العشاء تأخيرها إلى صلاة الليل إلى ثلث الليل أفضل العشاء. فلو كان جماعة في قرية اجتمع عن غيرهم أو في مزرعة واتفقوا على تأخيرها إلى ثلث الليل فهذا هو الأفضل. أما في مدن القرى فلا تؤخر لأن هذا شق على الناس. نعم. وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي وحب. نعم إن مرات نعتبر قرى بالخيار إذا كان الأفضل بها تؤخر إلى ثلث الليل لكن يخشى من بعض النساء تأخر إلى بعد خروج الوقت بعض النساء تتساهل حتى كان الوقت يخرج لكن إذا حرص هي إلى ثلث الليل أبدا. نعم. نعم كافي النساء يصلي مع صلينا كما تأتي في صلاة الفرض وفي غيره إذا صلينا مع النبي. نعم. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري شيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يدخل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. فهذا ورد في أنه قال هذا الوحي من الله ما ينتظرها غيركم هذا الوحي من الله. نعم. وحدثني عائشة قالت وذلك قبل أن يفشو الإشناق قبل أن ينتشر. نعم قالت يعني ما فيها غير عن النبي أن يصلوا والإسلام ما في شر لكن أظهر أنها قال النبي قال هذا الوحي من الله لأن هناك الجواسات الأحساب البحرين كانوا أسلموا قليلا وكانوا يصلون. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. قدنا ثم استيقظنا يعني نعاسنا يحمل على نعاس الذي لا ينسب الوضوء، مثل ما جاء في الحديث الاخر الصحابه كانوا يصلون صلاه العشاء ثم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني ينعسوا. يحمل على النعاس الذي لا يزول معه الاحساس والشعور، النعاس الذي يسرع الانسان من حوله ولا يزول معه الاحساس، هذا لا ينقل انما ينقل انه مستغرق الذي يزول معه الاحساس حيث القول من الحدث ما يشعر به. نعم. وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن اسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت انهم سالوا انس رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليله الى شطر الليل او كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال ان الناس قد صلوا وناموا وانتم لن تزالوا في صلاه ما انتظرتم الصلاه. وهذا فيه بشاره من المؤمن في الصلاه ما لم ينتظر الصلاه، اذا تاخر الامام بعض الشيء فالانسان على خير قل في الصلاه، بعض الناس يتضايق إذا تأخر الإمام فأنت في الصلاة، ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في الصلاة، هذه إشارة من المؤمن، تعالى خير من أجل الصبر لك وتدعو لك، ما لم يغل الإنسان وما لم يحكم، إذا تأخر الإمام 10 دقائق 5 دقائق فأنت على خير، أنت في الصلاة ما دمت تنتظر الصلاة، نعم، إذا قال أنتم في صلاة ما دمت تنتظر لها، نعم. قال ألا سمح أني أنظر إلى وبيس خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. والبيت اللمعان انظر الى لمعان خاتم اهدئ لنا على جواب القدس خاتم الفضه للرجل كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاتم الفضه وان يلبس في الخنصر بيد اليسرى وفي البنصر ايضا وكذلك في اليد اليمنى في الخنصر او في البنصر وانما جاء النهي عن لبس في الوسطى والصبعات فلا باس بلبس خاتم الفضه للرجل بخنصر او بوسط بيرجل لا او بخنصر. نعم. هو مباح لبس الخاتم مباح. نعم. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قره بن خالد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نظرنا رسول الله نظرنا. نعم. نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل. يعني انتظرنا. الغلبنا انتظرنا. نعم. لكن أكبر أنت ضبط رسول الله. نعم. لا. هو ضبط طريق. الشكل ولا؟ الشكل نعم. لا الشكل ما عليه. ما عليه. الشكل ما عليه. لا تضعون. ما أكثر ما عندهم خير. نظرنا رسول الله. نور ضبطه. سلم عليه المفروض. ها؟ لا لا رسول نستسلم عليهم نظرنا رسول الله انتظرنا يعني انتظرنا رسول الله ها؟ نعم نستسلم عليهم بعض الطبعات يخبرون كثيرا. نعم. قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة. وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أتم بالصلاة حتى انهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الليل عن سفر وما يحتاج ان ينتصر لانه ينتصر خرج واحد صار يعني سهل يعني سهل يعني الأخر تأخر عليه الصلاة في التناوب التناوب في طلب العلم إذا لم يتنفر الإنسان اللي يأتي يأخذ كل يوم يكون له زميل تناوب معه كما فعل عمر مع عدنان الأنصاري وكما في فكرة أبي موسى تناوبون كل واحد ينزل يوم لكن وكانوا بعيدين عن نصر النبي صلى الله فكانوا يتناوبون ينزل هذا اليوم هذا اليوم ويفطر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى جميع العلم ثم ينزل سبيله اليوم الثاني ويفطر وهكذا كان عمر بن هشام الصحابي كانوا يتناوبون نعم ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشر أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لأن هذا الفرح داخل في قوله تعالى كل شكر الله وبرحمته فبذلك من يفرح هو خير مما يشعر فرح بالخير والثواب الذي أعده الله للمؤمنين بتوفيق الإنسان للعلم ولحفظ القرآن ثم يفرح من يفرح بقول الله وحده ولهذا فرح أبو موسى في هذا البشارة بشرهم النبي موسى على أبشره فإن من لا يعرف أنه لا ينتظر هذه الساعة لا يؤكل نعم وحدثنا على رسلكم أي على مهلكم نعم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لأقائم أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة نعم فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن ورأسه يقطر ماء واضعا يده على شق رأسه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك يعني في هذا الوقت لأنه هو الأفضل يعني تأخيره هو الأفضل نعم قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنباه ابن عباس فمدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديل ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مشت إبهامه طرف الأذن من ناير الوجه ثم على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك قلت لعطاء هكذا مرة هكذا على قد الرأس ثم مرة هكذا على حتى نعم حتى مقصف لهذا الأذن وناحية اللحية تبديد التفريق نعم ثم يعطيها قصية الرأس قبل الرأس نعم نعم قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ قال لا أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ قال فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس بالجماعة وأنت إمامهم فصلها وتصلى معجلة ولا مؤخرة خلوا يعني مفردة يعني الأفضل التأخير لا تلوثي فإن شق فصليها وصفا يعني لا تبادر من حين كل الوقت ولا تتأخر كثيرا هذا قول عطاء يحدث قولها النبي صلى الله عليه وسلم قال والعشاء أحيانا وأحيانا إن اجتمعوا عجل وإن تأخروا يعني جماعة إن اجتمعوا عجل وإن تأخروا خطأ تأخر نعم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاه العشاء الاخره وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال

هو غلط هو اختلاط وبدا الخروج في غلام الليل. ولهذا صنع هذا المثل وصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرفنا من ثلاث كعاب وفي وقت المتففات في غروبهم ما يعرفون احد من تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم بل انه غلط دل على مشروعيه استحباب التبكير في صلاه الفجر لكن بعد ان استحق السرعه لا بد ان استحق السرعه اذا طلع الفجر فانه يبقى ظلمه او ظلمه في الليل حتى ياتي الافطار وهذا فيه دليل على ان مذهب الاحناف هذا مرجوح فان الاحناف يؤخرون صلاه الفجر الى وقت الافطار الشديد يستدلون بحيث اكثروا من الاجر اعظم من الاجر اكثروا من الفجر اعظم من الاجر وهذا نصح ونحول على المراد بالإشقار يعني تحقق من طلوع الفجر تحقق من طلوع الفجر فإلا في السنة التبكير بقراءة الفجر ثلاث مرات التبكير كان أن الإنسان يبكر تبكيرا بحيث يخشى عدم طلوع الفجر لا كما يبالغ بعض الناس بعد الأذان نصف ساعة ساعة خمس إلى ثلث ساعة لأن الصبر فكل هذا الأول حاجة كل هذا التغيير إنما الإفطار أكثر بعض الناس من الإفطار الشديد فشهد هذا شهدنا هذا في الأحساء في بعض المساجد يصلون قبل طلوع الشمس المساجد متعجبة في الأحساء في بعضهم يصلي بعد الأذان يصلي بعشر دقائق وبعضهم نصف ساعة بعضهم ثلث ساعة بعض ساعة بعض ساعة ربع شهد بعض المصالح قبل طلوع الفجر قبلنا أو مسنا مدة طويلة وذهبنا إلى بعض المصالح وجدنا ثوب قال مكان الإحناء يصلون قبل طلوع الشمس وهذا مخالف السنة السنة التبكير لصلاة الفجر في أول وقتها بعد الحق في الفجر وانشقاق الفجر في غلط ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر يؤذن الى ثم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاء قام وصلى ركعتين ثم اضطجع في الايمن ثم ياتي الى المسجد في بيته عليه الصلاه والسلام ثم ياتي الى المسجد وتقام الصلاه فالسنه التبكير في صلاه الفجر بعد الحق في الفجر مع يكون في الجو في ظلمة ظلمة في الليل مختلف ظلمة إلى الصبح ولا تؤخر في الإخفاض وإن كان الوقت وقت الفجر إلى طلوع الشمس فلا يبغى أن تصل إلى الإخفاض هذا خلاف السنة وفيه جواز صلاة النساء في المسجد جميع الصلوات لا بأس أن تصلي المرأة في المسجد إذا لم تخشى عليها فتنة تكون محتشمة محجبة لا بأس ينخشى عليها فتنة أو خرجت مثل ذلك فإن سنة قلنا لهم لا سنة مع الله من خير الله قبول سنة خير الله نعم. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا وأخر والصبح كانوا والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس هذا في باب الأوقات وأن يصلي الظهر بالهاجرة بعد الزوال يعني هذا الغالب ما لم يكن في شدة الحر فإنه يبرد ويؤخر عليه الصلاة والسلام والعصر الشمس بقية والمغرب إذا وجد فاضل والعشاء أحيانا وأحيانا يعني راعي حال الجماعة إذا رأوا يجتمعوا عجل وإذا رأوا أخر أرفع أطلب مصريها بغلس هذه بيئة تراضى ويأطلب بغلام الليل يعني في أول وقت بعد انشغال الفجر وطلوعه وتبينه يصلي الفجر ويبقى فيه الجو غلبة. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله في حديث غندر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا بردة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمع في الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد نصف الليل يعني إلى قرب السليم ويبالي فخيصة إذا كان إلى قرب الليل لأن وقت العشاء تخرج إلى منتصف الليل ويبالي فخيصة الآخر تخرج إلى نصف الليل فمعنى إلى قرب نصف الليل ما وقت وين نصف إلى قرب نصف الليل ثلث الليل أول بعد مضي ثلث الليل الأول ثلث الليل كان لا يكشف النوم قبلها ثم نقصد كما كان النوم قبلها لأن النوم قبل صلاة العشاء قد يشهد ويؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها والنوم بعدها كذلك النوم والحديث بعدها أيضا كذلك مطلوب وما يصح له التنبيه لأنه يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر والنوم مبكر قد يؤدي إلى وضع ورد من الليل يحمل له ورد. نعم. ولا قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. نعم. وهذا في دعانا على التنكير بصلاة الصبح على حقق طبع الخجر قد السابق كان يصلي أدراله هنا وكان يقرأه بصلاة والرجل يعرف جليسه لأن إذا صلى من هذه الصلاة يعرف من بجواره يراه وهذا إذا لم يكن فيه لأن ملوك عندهم أنواع من الصلاة ما فيها أنواع ما كان فيها أنواع كانوا يصلون ما عندهم أنواع ولا عندهم كهرباء يصلون في الصلاة ولهذا كذلك العشاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكثر الصلاة أو من صلاة العشاء وصلاة العشاء لأن الناس لا يرونهم الصلاة تدخل عليهم الصلاة لأنه ليس عندهم فيما بخلاف الظهر والعصر والمغرب في نور هم يصلون سقيا أما العشاء والفجر فيكون سقيا عربي إذا ما في أنواع مو مثل الآن في أنواع وكانوا يصلون الفجر ليس عندهم الغار وإذا صلى عرف الرجل الذي كانت من بجواره يرى يشاهد يعني طلع النور قد الإقصار حتى يعرف من بجواره وكان يقرأ فجر ستين اللي يعني ستين آية إما ركعتين أو ركعة واحدة ركعة ستين وركعتين ستين أو ركعتين ستين اللي يعني ركعة واحدة ثلاثين آية أو خمسين آية. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. نعم قوله أو ثلث الليل هذا يعيد أنه قبل نصف الليل يعني نصف الليل هو الحد ونهاية صلاة العشاء باختيار. وحدثنا أم قريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. نعم وهذا الكراهة كراهة التهجير وهو النوم قبل عليه أنه قد يؤدي تأخير صلاة العشاء قبلها والحديث بعدها يؤدي إلى التهاب الذي قد يخل بصلاة الفجر وقد يؤخرها وقد يغير ورده. يستثنى من هذا الحديث مع الضيف والتمر على الأهل والتمر في مخالفة المسلمين وفي طلب العلم إلى أن يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر كما يدل على استثناءه. ثقفا الذي كان يصر مع أهله ويصر عليه كيف يصرف مخالفة المسلمين لرجال الأمن ورجال الشرطة والهيئات وترك مجالس العلم إلى أن تؤدي إلى تأخير وكبير هذا مستثنى. وإلا فالمجالس مفتوحة قالوا العشاء هذا عندنا لم يكن فيها محجوب أما إذا كان فيها محجوب فيها محجوب إذا كان مجال غريبة نميمة إذا صد بخانة وخمور أو سماع غنى أو نظر إلى أفلام خبيثة أو سماع شرطة سيئة هذه محرمة في كل وقت بعد العشاء أو النهار وفي الليل وفي كل وقت لكن إذا لم يكن فيها محجوب يسار من ذلك ما فيها معنى حديث حديث مباح وذلك مكروه ما فيها غيبة ولا نميمة ولا كلا لكن هذا يتحدث الناس حديث عالي مكروه لأنها قال أما ما فيه مصلحة وخير فلا تراعة فيه وذلك كمداركة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس والعروس التأميد ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث بالإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير بخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك وكل هذا لا كراهة فيه وقد جاءت أحاديث صحيحة لبعضه والباقي في معناه. نعم هذا كله مستثنى. نعم حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو مميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلني فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. نعم. وحدث قوله يميتون الصلاة عن وقتها وقوله يؤخرون الصلاة عن وقتها كيف أنت إذا كان عليك أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا جعل من عالم النبوة حيث وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حصل من أمر بني أبي تأخير قال كان يؤخرون الصلاة عن وقتها، ذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أمام المدينة يريد بعد ذلك كان على عادة ما أبيه وغيره يؤخر الصلاة، ثم بعد ذلك استقام الحالة كما رضي خلافه وصلى لسنة صلاة وقته. وقوله يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يؤخرون الصلاة عن وقتها يحتمل أمرين، الاحتمال الأول أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها المختار كما قال الأول رحمه الله، ومعنى يميتون الصلاة يميتون الصلاة عن وقتها يدعونها كالمجلس الذي خرج روحه، لأن تأخيرها عن وقتها مختار وسيلة إلى تأخير الكلية، ويكون قرينة لحمل النصوص وتأويلها على تأخيرها عن وقتها مختار. الواقع إن الواقع عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين من الواقع تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد عن وقتها بالكلية، وجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. الاحتمال الثاني يحتمل أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها بالكلية حتى وقت الضرورة، حتى العصر المغرب حتى تغرب الشمس، وفي الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الظهر حتى يدخل العصر، وفي المغرب حتى تغيب الشمس، لأن هذا هو ظاهر الأصل، والأصل هو حمل اللفظ على ظاهر، ويدل عليه قوله في الحديث يميتون الصلاة، والميت هو الذي خرجت روحه، والصلاة بعد خروج وقتها بالكلية من غير عذر وجودها كالعادة، هي كالميت الذي خرجت روحه، إخلاف فعلها في وقت الضرورة وفيها بقية حياة. ويؤيده حديث سابق للمرأة الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وقال في شرط الصلاة: من ترك صلاة العصر حبيب عابر، فرق بينهم، فلن تفوته الصلاة ويرتجع عن وقتها مختار كأنما وتر أهله وماله، والذي يتركها بالكلية حتى يأخذ وقت حبيب عابر، قال الذي يوخر عن وقت المختار الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وقال في الذي يتركها بالكلية حتى قدر من ترك صلاة العصر حبيب عابر، فدل على الفرق بينهم. نعم. قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا عارية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضرب صاحبي كيف أنت إذا بقيت في قوم ويقدرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة أنت في المسجد فصل. وقد أجمع العلماء على أن وقت صلاة الفجر يقصد بطلوع الشمس، وهذا يجوز الحلف، إن كثيرا من الناس يكثر في هذا الزمن فلا يصلون الفجر إلا بعد الشمس، لا يركز الساعة إلا على العمل خوفا من أن يفوته شيء من الدنيا، وهذا يعتبر متعمدا في ترك الصلاة وهو كفر في صح قول العلماء. أما من جعل أسوارا لليقظة ساعة يركبها على الوقت أو يأمر أهله أو أصحابه بإيقاظه للصلاة ثم لا هذا لا لوم عليه ولو تكرر أين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحفاد نام مرة لكنه لم ينم حتى التزم بلا إيقاظه. قال من يكلأ ولم يخطف قال بلا الآن لكن ولا رفع عينه فنام. فكان من رحمة الله كان هذا من رحمة الله بهذه الأمة لتشفي هذا الحكم. وقوله وإن كان عبدا مجدع على الأمر لخير أن أسمع وأطيع إن كان عبدا مجدع على الله في السمع والطاعة ولا في الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة وأنه لا يجوز الخروج على أولي الأمر فيجب للرأي صرف رأيهم لرأيه في الأمور المباحة وفي طاعة الله. أما المعاصي فلا يبقى فيها معاصي فلا يبقى فيها. قال لهم لا طاعة للمخلوق وقف إلى أمر الأمير أو أمر الأب ابنه أو أمر الزوج زوجته أو العبد أمر سيده بأن يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يدخل الدخل لا يجوز. لكن ما يتمرد عليه ويأخذ لا لكن لا يتركها للمعصية ومع ذلك يطيع في المباحات وفي الطاعات. ولهذا قال أمر الخليل أن أسمع وأطيع وأنا عبدا حبسيا مجدع الأصوات يعني مقطوع الأصابع أو الأنف. هذا في دليل على أن الولاية تثبت في القوة وغالبها لأن العرف هذا اختيار الذي ما يختار العبد الحبس اختار من قريش لأنه من قريش في الصحيحين أن ابن قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما ضرب له اثنان ما أقاد الدين إذا كان اختيار اختار من قريش. أما إذا كان بقوه وغالبه تثبت لمن قال بن عاف بقوة الحيفة ولو كان عبد الحبيبية ثبت خيافة الاختيار للصديق ولعمر بن ولاية عهد والصديق وإسماعيل بن ولعثمان الاختيار ولعلي الاختيار أكثر من الحلي والعقل وكذلك الحسن خلفاء الرسول وما عدا خلفاء الرسول كلها خلفاء الرسول لا اختار الاختيار اما بقوه او بولاه الاحكام فقد يغير بدل العباس ومن عهده ومن بعده الى يوم هذا. نعم تثبت بقوه وغلبه يرد على اهل الثورات الذين كثرون والانقلابات كل هؤلاء اعمالهم باطله ولا يجوز الخروج على ولاه الامور إلا بشروط إذا وجد كفر صريح واضح موصوف بهذا الأوصاف إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله جلوها ووجد البديل أيضا وجد البديل نزال الكافر وإصابه درس أما إذا كان نزال الكافر ويأتف على الكافر فما يحصل الانقلابات ولا يحصل ثم أيضا هو كذلك صبر طالب وهو قدرة شكرا الله مصدر أما إذا كان إنسان لا يحصل أو كان الأحسن الله في الأكثر فالإنسان يصل حتى يأتي الله بالفرج وجد البديل وجد القدرة وجد مع وجود الكفر الصريح الواضح الذي لا إشكال فيه سهل الحال أما العاصية ما يخرج على الأمور بالعاصي هذا مذهب الفرائض والمعتزلة والرافضة يخرج على الأمور بالعاصي العاصي ما تجيب الخروج ولكن النصيحة تبذل النصيحة مبذولة الواجب الأمور من فعل الحل والعقل والعلماء فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا فقد ادى معاليه ولا يجوز الخروج. نعم خروج يترتب عليه مفاسد فتن حروب طاحنة واختلال الأمن وإراقة الدماء وتربط الأعداء بالدوائر بدخول الدول الأجنبية والكافرة واختلال الأمن والمعيشة والاقتصاد والتعليم كل شيء تختل الأمور كلها. المفاسد العظيمة أعظم من مصيرة المعصية. هذه تقصد المعصية الشريعة جاءت في تقرير المفاسد وإقرار المفاسد وتقريرها وجذب المقال وتكليمها. وليس من المفسدة فأقول على ما يقولون بالمعاصي، هذا من المفاسد العظيمة. المفاسد أعظم من مصيرة المعصية. ينبغي المسلم يكون على سيما طالب العلم على إلمام بحكم الشرع في هذه المسألة ولا تغلب العاطفة. نحصل بعض الشباب عندهم عاطفة إذا رأسوا المنكرات أو المعاصي ويظنون أنه يجب الخروج على ورث المسلم في هذا العاطفة، وهذا من قلة البصيرة. ضعف البصيرة وضعف العلم وعدم ثبات في العقل. لا بد ان يكون الشاب طالب العلم على إلمام بحكم الشرع عنده قوه وثبات ورزانه لا تهزه العواصف ولا تاثر فيه في الامور التي خارج الشرع. نعم. نعم. هذا الكفر الصريح معروف. يقول الكفر الصريح والسر والواضح والكفر الواضح، هذا تحكم الشريعه في تفصيل. اذا حل وراء حلال القوانين او بدل الشريعه كلها وراء هذا العقل. نعم. في وقتها كانت لك نافله. نعم. فيه دليل على ان الانسان اذا قاء إذا وجد في مجتمع تصرف صلاة وقتها فإنه يصلي، يصلي صلاة وقت واحدة ثم يصلي معهم إذا تفصلت معهم صلى معهم بكل نافلة ثانية. وهذا من درع المحصلة من اجتماع الكلمة، يصلي في بيته صلاة في وقتها ويصلي معهم بعد خروج الوقت المختار بعد خروج وقت الكلية كله نافلة. هذا فيه الدرع المفاسد بالحفاظ على اجتماع الكلمة، وهذا مما يعين واكد على انا بكون العرب واخر الوقت. ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلى معه، صلي معه نافله، صلي في بيتك فريضه وصلي معه نافله فلا تخرج عليه. كل هذا من الحفاظ على اجتماع الكلمه، وحية الأمة وعدم تفرقها. نعم. قال وحدثني إبراهيم بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء. أبي العالية عن أبي العالية البراء البراء البراء لأنه يبر النبل، لأنه يبر النبل البراء. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي العاليه البراء قال اخر ابن زياد الصلاه فجاءني عبد الله بن الصامت فالقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفتي وضرب فخذي وقال اني سالت ابا ذر كما سالتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سألتني فضرب فخذي فما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. نعم. ولا تقل إذا جعلني أصلي ولو صلى فإذا يصلي معه إذا جاء إنسان وقد صلى الفريضة ووجد الناس يصلون يصلي معه ولا يجلس. ولهذا لما جاء إسلام في منى مجلس الوداع بعد صلاة الفجر صلى النبي يصلي بالناس، فلما سلم أعطى الإنسان فأتى به فقال ما منعك أن تصلي؟ قال يا رسول الله صلينا في حالنا بسم الله صلى في المسجد من المدى. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أعطيتما مسجد جماعة فصلي معهم بينهم أثناء نفسه بلغ الأخر ولا تقول صليت فلا أصلي. وقال له يا رسول الله لا تستجر رجل مسجد سجد حال الناس نفس صلوا الجالس صلي معه ولو صليت لو صليت في المسجد الأخر ثم جئت إلى رسول الله صلي معه تقول لك ثاني معه ولو بعض صلاة العصر ولو صلاة الفجر ولا صلاة الفجر كل كم وقت هي مستفحة هاي في الجماعة ولا تنفذ وما تبنى تصلوا تصلوا تقول لك ثاني فلا تشبه فيه في الذي لا يصلوا. كذلك إذا كان كما أو عين أو أخذ الصلاة لما تصلي في بيتك ثم إذا جئت صلي معه تقول لك ثاني معه كذا تصلي معه تصلي معه إذا جئت أن تصلي أو تصلي معه لا تجد لا ما في بس هذا في ميناء ما هو بس بس جاء لسان النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء إذا جئت أن تصلي أو تصلي معه وتعيد الجماعة قال في الجماعة ولأن اعتقد اتهم إذا جئت صلاة الناس وهم يصلوا اتهم. نعم لا ما رأيهم فعلهم تنصح تصلي معه شاركوا بالصلاة تنصح. نعم ولا نعم نعم كل واحد ضار وخص له هذا طريق حالة معروفة في الإسلام كل واحد باب وفخرة كل واحد فرضة في الحديث سمع إيش ها نعم فلتر السعر كل واحد والفخرة أنا أبدا فخرة أبو درب فخرة أنا بيه أمرت مخرة أبو درب فخرة أبو درب فخرة أبو درب فخرة وهكذا أو يتفق في كل واحد يرى أبو يرحب كل واحد رايده على كتبه وتحيه وضعه على كتبه وهكذا هذه لا تهز لا تضعيف ولا تصير حالة السبب كذا. نعم نعيد الصلاة ولو كان في وقت نهي ولو استثناء هذا في وقت نهي وقد ديوان الجاي النبي في وقت نهي وقت نهي استثناء جماعة استثناء. نعم وحدثنا عاصم بن مضرسين قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال وكيف أن قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. وحدثني أبو أسامة إسماعيل قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العاريات البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. نعم وقال جمعة إن وجد من نصلي جمعة صلىها جمعة وإذا صلىها ضرب ثم إذا أدركهم يصلونها صلىها معهم نافلة. جمعة يسأل أخر وجد من نصلي جمعة صلى جمعة وإلا صلى ظهرا ثم إذا أدركهم يصلون ولو بعد الوقت صلىها معهم نافلة. نعم شو صلى ها ولا